بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني، هو الغني، والوجد هو الغنى، واللي معناه المماطلة. فالمدين له ثلاث حالات: حالة الأولى أن يكون معسرا، فهذا يترك ولا يطالب حتى يوسر، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والمعسر هو الذي لا يجد شيئا، فلا تحل مطالبته ولا حبسه، بل يترك حتى يسر الله له سداد دينه، أو إن تصدق عليه الدائن وأعفاه من الدين فهذا أحسن. أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الثاني المدين الذي عنده مال يقل عن ديونه، وهذا هو المفلس، مال لكنه يقل عن ديونه، يعني مبلغ ديونه أكثر من ماله، فهذا هو المفلس، هذا يحجر عليه كما سبق، ويؤخذ ما عنده ويسدد للغرماء بقدر حصصهم، وإن بقي شيء فهو في ذمة المفلس إلى أن يوسر. الثالث الغني الذي ماله أكثر من ديونه، هذا غني ماله أكثر من ديونه، فهذا يؤمر بالتسديد إذا طالب غرماؤه، يؤمر بالتسديد، لأن عدم تسديده ظلم. فإذا أبى أن يسدد فإن القاضي يسجنه، هذا معنى عقوبته، يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بالشكوى، فللغرماء أن يشتكوه ويقولوا: هذا مماطل، هذا لا يريد تسديد الديون. هذه غيبة ولكن تجوز لأجل الوصول إلى الحق، فللدائن أن يتظلم وأن يذكر ما في المدين من المماطلة ومن عدم المبالاة، يحل له ذلك، يحل عرضه أن يشكوه وأن يتكلم فيه عند الحاكم، ويحل عقوبته إذا أبى، فالقاضي يسجنه حتى يسدد ما عليه، فإن امتنع ولم ينفع فيه السجن فإن القاضي يتولى تسديد ديونه، يبيع ما يحتاج إلى بيع ويأخذ النقود ويسدد ديونه التي عليه، لأنه ظالم وممتنع، والحاكم يقوم مقام المماطل لئلا يتلاعب في الناس. وهذا موضوع هذا الحديث: لي الواجد، ليه يعني مماطلته، يحل عرضه بالشكوى ويحل للحاكم عقوبته حتى يسدد، وذلك بالسجن أو بالتعزير حتى يسدد، لأن حقوق الناس لا يجوز التهاون بها. هذا ما يفيده هذا الحديث، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري معلقا، يعني ذكره بدون سند، هذا المعلق ما ذكره بدون سند. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، يعني اشتراها، ثمار نخيل اشتراها فخسر خسارة عظيمة، اشتكاه غرماؤه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ليس لكم مطالبته، إذا أخذتم ما عنده فليس لكم مطالبته بالبقية، بل يجب إنظاره لأنه صار معسرا، يجب إنظاره. وفي الحديث استحباب التصدق على المدين المعسر أو الذي أصابته جائحة في ماله، استحب أن يتصدق عليه لأجل أن يسدد ما عليه، فإن بلغ ما حصل عليه من الإعانات سداد ديونه سدد، وإن لم يبلغ سداد ديونه فإنه لا يطالب لعدم قدرته على التسديد، وليس هذا واجدا يعني غنيا. وهذا ما يدل على أن المفلس يترك ولا يطالب ولا يشتكى ولا يسجن، فنظرة إلى ميسرة. كانوا في الجاهلية إذا أعصر المدين زادوا عليه الدين وأجلوه مرة ثانية، يزيدونه ظلما إلى ظلم، فالله جل وعلا أبطل هذا وأمر أن المعسر ينظر ولا يضاعف عليه الدين كما تفعله الجاهلية. نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. نعم، هذا هو المفلس، معاذ بن جبل رضي الله عنه، صار عليه ديون وعجز عن تسديدها وعنده بعض المال، النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه، يعني منعه من التصرف لما اشتكاه الغرماء، منعه من التصرف في ماله، وهذا هو الحجر على المفلس. فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ديون كانت عليه، وباع ماله وسدد ما حصل عليه للغرماء، فهذا فيه حكم المفلس أنه يحجر عليه، وأن الحاكم يتولى توزيع ما وجد من ماله على الغرماء بقدر حصصهم، وأنه يترك بعد ذلك ولا يطالب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.